بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على ناديه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن بعض المسائل التي تتعلق بزكاة عروض التجارة، فتكلمنا عن زكاة الأسهم، وقلنا أن الكلام فيها مبني على مسألة ألا وهي مسألة الخلطة، مسألة الخلطة بين الأموال. وكما مر معنا أن العلماء في إخراج زكاة الشركات على قولين، أو زكاة الأسهم على قولين: قول أنها تحسب كزكاة الرجل الواحد ثم تخرج الزكاة ويكون على كل واحد ممن ساهم في هذه الشركة يخصم منه بقدر نصيبه أو بقدر السهم الذي ساهم به في هذه الشركة. والقول الثاني وهو أن كل واحد من أفراد الشركة إن استطاع أن يعرف قدر سهمه فإنه يقومه كل عام، فإذا بلغ النصاب فإنه يخرج الزكاة عليه، ومن لم يبلغ سهمه النصاب فليس عليه زكاة. وهذا القول أولى إلا في حالة الاضطرار، أقصد بالاضطرار أنه إذا لم يستطع أن يحسب زكاته بمفرده، إذا تعسر على صاحب السهم أن يعرف قدر سهمه أو أن يخرج الزكاة على السهم الذي يخصه بمفرده، إن تعسر ذلك جاز العمل بقول من قال من العلماء بأن الزكاة تعامل هنا معاملة الرجل الواحد، وهي مسألة الخلطة. وحيث أننا تعرضنا إلى هذه المسألة، ومن أهمية هذه المسألة أن الزكاة قد تجب في مال إنسان ليس عليه فيه الزكاة إذا كان بمفرده، يعني لو قلنا باضطراد عمل الخلطة في جميع الأموال، في جميع الأموال، فإنه لو اشترك رجلان مثلا في تجارة وكان أحدهما قد ساهم بقدر من المال لم يبلغ النصاب، كأن يكون مثلا أحدهما اشترك 7,000 جنيه مثلا والآخر وضع 10,000 أو وضع 20,000، فإذا ما ضم هذا إلى ذاك وأخرجنا الزكاة من ماليهما جميعا فإن الزكاة قد وجبت في مال رجل لو كان بمفرده لم تجب فيه الزكاة أصلا لأنه لم يبلغ النصاب، أما بضميمة المالين مع بعضهما فإن الزكاة وجبت فيهما. كذلك قد يكون لكل واحد منهما نصيب من المال لا يبلغ قدر النصاب، فيكون هذا له 7,000 وهذا له 7,000 لو افترضنا أن الزكاة تخرج على نصاب الذهب لا على نصاب الفضة. ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة على أحدهما، وإذا ما ضمننا ماليهما فإن الزكاة ستجب على كلا الرجلين. إذن من أهمية هذه المسألة أنها قد توجب الزكاة في مال لا تجب فيه الزكاة، وقد تسقط الزكاة من مال تجب فيه الزكاة. من أجل ذلك بحثت هذه المسألة بحثا موسعا واستفضت في ذكر كلام العلماء فيها وما استدل به كل فريق، ونحن نذكر بإذن الله جل وعلا خلاصة ما ذكرناه في بحث هذه المسألة. خلاصة هذه المسألة أنها على ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه تجب الخلطة، أو أن الخلطة توجب الزكاة مطلقا في جميع الأموال، أن الخلطة توجب الزكاة إذا بلغ نصيب كلا المشتركين الزكاة، فإن الزكاة تجب في جميع الأموال سواء كانت أثمان أو كانت إبل أو كانت بقر أو غنم أو غيرها من جميع ما يخرج فيه الزكاة. والقول الثاني عكس القول الأول، أن الخلطة لا توجب الزكاة في أي مال، وكل واحد من الشريكين يعامل معاملة الرجل المنفرد، فينظر في ماله إذا بلغ النصاب أخرج الزكاة، وإذا لم تبلغ يبلغ ماله النصاب لم يجب فيه إخراج الزكاة. والقول الثالث وهو قول متوسط، وهو الذي ترجح لدي بعد استعراض أدلة وكلام العلماء في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه الحنابلة وإسحاق وغيرهم، وهو قول وسط بين القولين، أن الخلطة تؤثر في الإبل والغنم والبقر ولا تؤثر في غيرها من الأموال، فلا تؤثر في الثمار ولا الأشجار ولا تؤثر كذلك في الأثمان. أولا القول الأول، القول الأول وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن الخلطة مؤثرة في جميع الأموال بلا استثناء، وهو قول الشافعي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، قال المصنف وهو صاحب المهذب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار ففيها قولان. قال: في القديم لا تأثير للخلطة في زكاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخليطان ما اجتمع على الحوض والفحل والرعي. قال: ولأن الخلطة إنما تصح في المواشي لأن فيها منفعة بإزاء الضرر، وفي غيرها لا يتصور غير الضرر، لأنه لا وقص فيها بعد النصاب، لا وقص فيها بعد النصاب. وقال في الجديد: تؤثر الخلطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. قال: ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاته كالماشية، ولأن المالين كمال كالمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي. كما سمعتم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قولان في المسألة. القول الأول أنه يفرق بين الأثمان وبين المواشي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد كما سنذكر الآن. والقول الثاني أنها أن الخلطة مؤثرة في جميع الأموال، وهذا القول هو الأظهر عند الشافعية كما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: والأصح ثبوتهما جميعا في الجميع، ثبوت تأثير الخلطة في جميع الأموال لعموم الحديث لا يفرق بين مجتمع إلى آخر الحديث، وهو صحيح كما سبق إلى آخر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذا هو المذهب الشافعي، وذهب إلى ما سمعتم. والقول الثاني وهو مقابل لهذا القول، أن الخلطة لا تؤثر مطلقا لا في الأموال كالتجارة وغير ذلك، ولا في الأنعام والمواشي، ولا في الثمار والحبوب، وهذا القول هو قول الحنفية، وإليه ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وذكر في المحلى أن هذا القول هو قول الحسن ابن حي والإمام الثوري وشريك ابن عبد الله القاضي النخعي رحمه الله تعالى. وكذلك نسبه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال لأهل العراق. وقد انتصر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لهذا المذهب وهو حنفي كما تعلمون، فقد انتصر وذكر كلاما كثيرا يؤيد فيه هذا المذهب. قال ابن حزم رحمه الله تعالى مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة، ولكل أحد حكمه في ماله، خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء من ذلك. أي أن ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الخلطة هذه لا أثر لها في الأموال، لا أثر لها في أي مال. ثم بيّن ابن حزم رحمه الله تناقض كل فريق من الفريقين، أي ممن قال بالتأثير مطلقا وممن قال بالتأثير في الأنعام فقط وأنها لا تؤثر في غير الأنعام. ثم قال: فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهذا الحديث هو دليل جميع الفرق، فكلهم يستدل بهذا الحديث. ثم قال: فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر، فقال الطائفة: إذا تخالط اثنان فأكثر في الإبل أو في بقر أو في غنم فإنهم تؤخذ من ماشيتهم الزكاة كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد، والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية في الراعي والمراحي والمسرح والمسقى ومواضع الحلب أو الحلب عاما كاملا متصلا، وإلا فليست خلطة، وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لا تتميز أو متميزة. وزاد بعضهم في الدلو والفحل، زاد بعضهم يعني الذين قالوا بتأثير الخلطة اشترطوا لذلك شروطا، منها أن يكون المال مختلط. هذا الاختلاط مثلا إذا كانت الخلطة في الإبل أو البقر أو الغنم تكون كلها ترعى من مكان واحد وتشرب من حوض واحد وتكون في مرعى واحد حتى تكون هذه خلطة كاملة، فهذه أشياء اشترطوها حتى تسمى هذه بالخلطة. أما إذا اختلطت مثلا عند الطعام فحسب فهذه ليست بخلطة، ثم أخذ كل واحد ماله فهذه ليست بخلطة وليس لها تأثير ولا حكم الخلطة. ثم قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وهذا القول مملوء من الخطأ، وأول ذلك أن نذكرهم الراعي كان يغني عن ذكر المسرح، يعني لو أنهم ذكروا الراعي فحسب لأغنى عن ذكر المسرح والمسقى، ولأنه لا يمكن البتة أن يكون الراعي واحدا وتختلف مسارحهم. ثم أخذ ابن حزم رحمه الله تعالى يتهكم من هذا القول ويبين ما فيه من الأخطاء والتناقض. والقول الثالث كما قلت لكم، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه كما نقل ابن قدامة رحمه الله، وكذا هو قول الإمام الأوزاعي وعطاء وإسحاق، وهو أن الخلطة تؤثر في الماشية ولا تؤثر في غيرها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة، أخذت منهم الصدقة. وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما نصيب مشاع، مثل أن يرث نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقى لهما على حاله، يعني أن رجلين مثلا ورثا جميعا نصابا من المال، نصابا من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فلم يقسم بينهما هذا النصيب، ولكنهما ترك الإبل أو الغنم أو البقر ترعى مع بعضها، فهذه خلطة، فهذه خلطة ولها حكم المال المختلط. قال: وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا، فخلطاه واشترك في الأوصاف التي نذكرها، وسواء تساويا في الشركة أو اختلفا، مثل أن يكون لرجل شاه ولآخر 39، أو يكون لأربعين رجلا 40 شاة، لكل واحد منهم شاة. نص عليه أحمد، وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق، يعني سواء كانت هذه الخلطة خلطة أعيان أو غيرها، سواء كانت هذه الخلطة خلطة أعيان أو غيرها، سواء كان هذا المال موروث، يعني ورث هذا المال وهو لكل واحد منهما نصيب مثلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فتركوا كل واحد منهما ترك نصيبه مع صاحبه، فهذه خلطة. أو أن يكون لكل واحد منهما نصيب مستقل بذاته، فخلط كل واحد منهما نصيبه مع نصيب صاحبه، فإن تأثير الخلطة في كلا المالين. ثم قال بعد ذلك: وإن اختلطوا في غير ذلك أخذ من كل واحد منهم على انفراده. إذن الحنابلة يرون، وأيضا إسحاق وغيره يرون، أن الخلطة مؤثرة في الأنعام فحسب، أما في غير الأنعام فكل واحد منهم يأخذ ماله ويقومه على حدة. قال: وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. قال: وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وطبعا رجح الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال: والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي، فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، إنما يكون في الماشية، لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحساب، فلا أثر لجمعها، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضر أخرى، ولو اعتبرناها في غير الماشية أثرت ضررا محضا برب المال. وهذا كلام جيد منه رحمه الله تعالى، فلا يجوز اعتبارها إذا ثبت هذا. فإن كان لجماعة وقف أو حائط مشترك بينهم فيه ثمرة أو زرع، فلا زكاة عليهم إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل. يعني لو افترضنا أن جماعة اشتركوا في مال كما ذكرت في بداية الكلام، لو أن جماعة اشتركوا في تجارة 5 ولكل واحد منهم مبلغ لا يصل إلى النصاب إذا كان بانفراده، يعني لكل واحد منهم مثلا 5000 جنيه، فأصبح مجموع المال 20,000 أو 30,000 أو 25,000. فلو أن هؤلاء جمعوا مالهم وأرادوا أن يخرجوا الزكاة، فإن الزكاة واجبة في هذا المال بمجموعه، لأنه قد بلغ النصاب. أما إذا فرقنا المال فكل واحد منهم أخذ نصيبه وهو 5000 فإنه لم يبلغ النصاب. فإذا قلنا بأن الخلطة مؤثرة في هذه الأموال يعني في الأثمان أو في عروض التجارة فقد أوجبنا الزكاة في مال لم يبلغ النصاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب. فإذا قد أوجبنا شيئا لم يوجبه ربنا جل وعلا ولم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الزكاة الخلطة إذا كانت في غير الأنعام فإنها ستؤثر سلبا في رب المال، لأنك توجب الزكاة في مال رجل لم يبلغ ماله النصاب. أما الأنعام فإنها ستختلف عن ذلك كما سأبين إن شاء الله الآن. فإن كان لجماعة وقف أو حائط مشترك بينهم فيه ثمرة أو زرع فلا زكاة عليهم إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه، وقد ذكر الفرقي رحمه الله تعالى هذا في باب الوقف. إذن هذا القول وهو الذي ذهب إليه الحنابلة كما ذكرت آنفا وجماعة من الأئمة كعطاء وإسحاق والأوزاعي رحمة الله عليهم هو القول الراجح، وكلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن هناك فارق بين الأنعام وبين غيرها، فإن الأنعام أحيانا الخلطة تفيد رب المال وأحيانا تضر رب المال. أما بالنسبة للأموال غير الماشية والأنعام فإن الضرر المحض واقع على رب المال الذي لم يبلغ ماله الزكاة النصاب. وهذا القول هو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في كتابه الشرح الممتع، وقلت أن هذا القول هو الذي ترجح إليه، والدليل على أن هناك فارق بين الأنعام وبين غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في 40 من الغنم فما أكثر الزكاة حتى تصل إلى 120 فإذا وصلت زادت عن 120 فإنها يكون فيها أكثر من شاة، يبقى إذن في 40 شاة فما أكثر حتى تصل إلى 120. فلو أننا افترضنا مثلا أن جماعة مشتركين لكل واحد منهم 40، لو أن جماعة لكل واحد منهم مثلا 40 شاة، فإنه لو قلنا أنهم 3 اشتركوا، إذا جاء الذي يحصل أو يأخذ الزكاة فأرادوا أن يتحايلوا، فإنهم إذا ضموا أموالهم ضم كل واحد منهم 40 إلى صاحبه فإنها لن يأخذ منهم الذي يحصل الزكاة إلا زكاة مال واحد، يعني مش هيأخذ منهم إلا شاة واحدة. إذن حدث هنا تحايل، حدث تحايل على من يأخذ الزكاة وهو الساعي الذي يبعثه الأمير لجلب وأخذ الزكاة من الناس. طيب لو أنهم بالفعل هؤلاء اشتركوا، يعني لو أنهم يملكون 120، 3 يملكون 120، فجاء الساعي فقال لا يفرق على كل واحد منكم نصيبه، فأعطى لكل واحد من 40، فإنه سيأخذ منهم كام؟ سيأخذ 3 من الغنم، فإذا عومل المال معاملة الخلطة كأنه مال رجل واحد فإنه لن يأخذ إلا شاة واحدة. إذن سيدخل التحايل هنا إما من رب المال وإما من الساعي، لكن في غير الإبل والغنم والبقر فإن الخلطة لا تؤثر، لأن الرجل لو امتلك لو ملك مثلا 1000 جنيه، لو افترضنا أن النصاب مثلا 10,000 جنيه وزاد ماله 100 جنيه على 10,000، فإن الزكاة ستجب في هذه 100. وهذا ما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى، وما ذكر في مذهب الشافعية أن الأنعام فيها وقص، والوقص هي نسبة قد لا يخرج أو لا تخرج فيها الزكاة، يعني من 40 إلى 120 لا يجب في ماله إلا شاة واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، لأن الضرر سيحدث إما على رب المال وإما على محصل الزكاة، وهذا فرق واضح. لا يوجد هذا الفرق في سائر الأموال إلا في الماشية فحسب. فكما قلت أنه لو جاء الساعي مثلا وأراد أن يأخذ من 3 لكل واحد منهم 40 من الغنم، فإنه سيأخذ من كل واحد منهم شاة. فلو أنهم أرادوا أن يتحايلوا فجمعوا أموالهم، يبقى هنا جمعوا بين مفترق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين مفترق. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحايلوا على الساعي ولا يعطوه إلا شاة واحدة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، نهى أصحاب الأموال أن يضموا أموالهم حتى يتحايلوا. طب لو افترضنا هذا في غير الماشية، هل سيحدث تحايل؟ لا، لن يحدث تحايل. لو أن إنسانا مثلا عنده 20,000 وآخر 30,000 وآخر 40,000، فإن كل واحد سيخرج من ماله الزكاة، كل جنيه سيخرج منه قدر من المال، فهذا لا يوجد إلا في الأنعام. ولهذا قلنا أن الراجح ما ذهب إليه هؤلاء الذين ذكرناهم: أحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وهؤلاء الأئمة وعطاء، من أنه أن الخلطة لا تؤثر إلا في الماشية فحسب. أما من ناحية الساعي، فلو أن الساعي جاء لجماعة قد اشتركوا في 120 من الإبل، من البقر، من الغنم أقصد، من الغنم، فإنه لا يجب عليه أن يأخذ منهم إلا شاة واحدة. فلو أنه قال للثلاثة: لا، فرقوا بينكم هذه 120، فلكل واحد منهم 40، فإنه سيأخذ 3 من الغنم، وبهذا يكون الظلم قد وقع على رب المال. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق حتى لا يتحايل رب المال، والشق الثاني من الحديث: حتى لا يتحايل الساعي الذي يأخذ الزكاة. فهذا هو الراجح. فعلى هذا لو اشترك 2 أو أكثر في تجارة فأراد أن يقوم أموالهما في آخر الحول فبلغ باجتماعهما النصاب، وإذا افترق لم يبلغ النصاب، فإنه لا زكاة عليهما في هذا المال إلا أن يبلغ نصيب أحدهما بمفرده نصابا كاملا، والله تعالى أعلم. طيب، هنا مسألة متى يعتبر النصاب؟ هل يعتبر النصاب في آخر الحول أم في طرفيه أم طوال الحول؟ متى يعتبر النصاب؟ هل يحسب النصاب في آخر الحول؟ يعني إنسان مثلا عنده عروض تجارة أنشأ هذه التجارة، هل يحسب النصاب طوال الحول؟ كل يوم مثلا يقوم بتقويم تجارته، أو كل أسبوع أو كل أسبوعين، أم أنه يحسبها في آخر الحول فحسب، أم أنه يحسب المال فإذا بلغ النصاب في أول الحول فإنه يتركه طوال العام، ثم إذا جاء في نهاية الحول فإنه يقوم أمواله؟ أقوال قولين العلماء أو ثلاثة. فمن العلماء من يرى أنه يحسب المال في آخر الحول فحسب، فإذا بلغ النصاب أخرج الزكاة، وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني أن لو أن رجلا عنده تجارة فإنه لا يحسب التجارة إلا بعد أن يمر حول، عنده عروض تجارة فإنه ينتظر حتى يمر حول من إنشاء هذه التجارة ثم يحسب المال، فإن بلغ النصاب أخرج الزكاة، وهذا قول الشافعية ورجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك رجحه من قبله الإمام الماوردي رحمة الله عليهم. يعني لو أن إنسانا أنشأ تجارة فإنه لا يحسب المال الذي وضعه، ثم إذا مر حول من حول إذا مر حول من يوم إنشاء التجارة فإنه يخرج الزكاة إذا بلغت النصاب في آخر الحول. والقول الثاني هو أنه يحسب المال في طرفي الحول، في بداية الحول وفي آخر الحول. يعني لو أن إنسانا عنده عروض تجارة يقومها حينما يبتدئ تجارته، فإن كانت قد بلغت النصاب يحسبه، فإذا انتهى الحول قوم المال مرة أخرى، فإذا وجد المال قد بلغ النصاب أخرج الزكاة، وإذا كان المال قد قل عن النصاب فإنه لا يخرج الزكاة، ثم يبتدئ بعد ذلك حولا جديدا إذا بلغ المال النصاب، إذا بلغ المال النصاب. وهذا القول هو قول الحنابلة وهو الراجح في هذه المسألة. وأما القول الثالث وهو قول الحنفية فإنهم يرون أنه يجب على صاحب المال أن يقوم المال طوال الحول، يجب عليه أن يقوم المال طوال الحول. يعني مثلا ابتدأ تجارة معينة فحسب أو قوم المال فلم يجد هذا المال قد بلغ النصاب، أو وجده قد بلغ النصاب، فإنه يقومه طوال الحول، كل أسبوع مثلا يقوم المال، فإن كان بالغا للنصاب يظل يقومه، فإذا نقص المال في أثناء الحول في أي مرة عن النصاب فإنه يبتدئ حولا جديدا. يعني لو افترضنا مثلا أن إنسانا قد امتلك تجارة تبلغ النصاب في شهر رجب، وفي شهر شعبان حسب أمواله وقومها فوجدها بالغة للنصاب، ثم جاء في شوال فوجد أن المال قد قل عن النصاب، فإنه هنا لا يستكمل الحول، ينتظر حتى يبلغ المال النصاب مرة أخرى. فلو افترضنا أن المال نقص عن النصاب في شوال، ففي ذو الحجة بلغ المال النصاب مرة أخرى، فإنه يبتدئ الحساب من ذي الحجة ولا يبتدئ الحساب من شهر رجب الذي ابتدأ فيه التجارة، وهكذا طوال العام. إذا نقص عن النصاب ينتظر حتى يكمل النصاب ثم يبتدئ حولا جديدا من يوم كمال النصاب. ولا يخفى ما في هذا القول من المشقة الشديدة، وهذا مخالف لأصول التجارات، فإنه من المعلوم أن التجارة وهي تقليب الأموال مرة تزيد ومرة تنقص هكذا طوال الحول. وإن الذي ترجح لي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة، أنه يحسب المال في طرفي الحول، في بداية الحول يقوم ماله، فإن كان المال قد بلغ النصاب فإنه يبتدئ الحساب من يوم اكتمل النصاب، ثم لا ينظر في المال إلا بعد حول كامل، فإذا مر هذا الحول فإنه يقوم أمواله، إذا كانت قد بلغت النصاب أيضا فإنه يخرج الزكاة، وإن نقصت عن النصاب فإنه ينتظر حتى يكتمل النصاب ثم يبتدئ حولا جديدا. وهذا القول هو الراجع في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأيضا فإن التقويم الذين قالوا بأنه يقوم طوال العام، التقويم طوال العام أمر شاق جدا، ومشقة هذا القول تظهر بادية في أصحاب التجارات الواسعة. هناك من عباد الله من يملك تجارات أمواله تزيد في كل دقيقة، ليس في كل ساعة، في كل دقيقة يستثمر أموالا. هناك أناس عندهم أموال وتجارات متوسعة جدا، فأمواله تزيد في كل دقيقة، فمتى سيقوم هذه الأموال؟ أيقومها كل دقيقة أم كل ساعة أم كل يوم؟ فهذا أمر شاق جدا، وكما قلت هو مخالف لأصول التجارات، فإن التجارة مأخوذة من التقليب، فهو يقلب أمواله ويستثمرها طوال العام ثم يحسب في آخر العام. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة فأجابت قالت يبدأ الحول من يوم تم النصاب، لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقدا أو عروض تجارة أقل من النصاب. فمثلا فذكر مثالا قال ففي المثال الذي ذكرته لا يبدأ الحول من يوم بدأ يد من يوم ابتدأ الجمع، ولكنه يبتدئ الحول من يوم تم عنده النصاب، وتعتبر قيمة عروض التجارة في الزكاة يوم يحول عليها الحول. وكذلك أفتى بمثله فضيلة الشيخ شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى. مسألة: لو قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة عن قيمته، فهل يخرج الزكاة عن هذه الزيادة على هذه الزيادة أم ماذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته، فإن كان البيع بعد إخراج الزكاة فلا شيء عليه. يعني إنسان قوم عروض التجارة فوجدها في نهاية الحول قد بلغت 100,000، ثم بعد أن أخرج الزكاة باع هذه التجارة 150، فأصبح عنده 50,000 زائدة، فهل يخرج على 50 أم لا؟ الإمام النووي رحمه الله يقول إن كان البيع بعد إخراج الزكاة فلا شيء عليه في هذه الزيادة عن الحول الأول، ولكنها تضم إلى المال في الحول الثاني، هيبدأ يحسب الحول الثاني من بعد إخراج الزكاة، يبقى الحول الثاني هيبدأ في إخراج الزكاة على 150، يحسب أن أمواله 150، ثم يحسب بعد ذلك في نهاية الحول كذلك هل نقص المال أم زاد هكذا، ولكنها تضم إلى المال في الحول الثاني. وإن كان البيع قبل إخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أي الشافعية، أحدهما يلزمه زكاة الزيادة لأنها حاصلة في نفس القيمة التي تعلق بها أو تعلق بها الوجوب، فأشبهت الماشية إذا سمنت بعد الحول قبل إخراج الزكاة فإنه تلزمه سمينة بلا خلاف، وأصحهما عند القاضي أبي الطيب والأصحاب لا تلزمه زكاة الزيادة لأنها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها، وهذا هو الراجح أن الزيادة إذا بلغت بعد الوجوب فإنه لا يلزمه إلا أن يخرج على القيمة على قيمة ما قوم به المال في الوقت الذي يخرج فيه الزكاة. Mm-hmm. زكاة العقار المعد للتجار. زكاة العقار المعد للتجارة. معلوم إخوة الكرام أن الإنسان لو كان قد امتلك عقارا، مثلا امتلك عمارة، فإن الزكاة لا تجب في هذه أو في هذا العقار إلا إذا كان العقار قد أعد للتجارة. أما إذا كان العقار قد أعد للاستنفاع منه فإنه لا يجب الزكاة في العقار ذاته، ولكن الزكاة تجب فيما يخرج منه من المال. يعني لو أن إنسانا يمتلك عمارة وهذه العمارة قد أعدها للبيع، فإنه يقومها، فإذا بلغت النصاب، ولا شك أنها ستبلغ النصاب، يقومها ثم يخرج الزكاة على ثمنها، على ثمن العمارة هذه. هذا إذا كان قد أعدها للتجار. أما لو أنه أعدها للاستنفاع منها، يعني مثلا يؤجر فيها شققا أو محلات أو غير ذلك ويأتيه أموال من هذه العمارة، فإنه لا تجب عليه الزكاة في ذاتها، يعني لا تقوم هذه العمارة بذاتها، ولكن يجب عليه أن يخرج الزكاة فيما يخرج منها من المال. يعني هذه ليست زكاة تجارة ولكنها ستكون زكاة مال. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن هذا السؤال فأجاب بما أجبت الآن، والله أعلم. زكاة الأراضي الزراعية. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كيف تزكى الأرض التي اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظرا لقلة قيمتها، هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيها إلا الشيء القليل. فأجاب فضيلته رحمه الله تعالى الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة، فهذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساويه، ثم يخرج ربع العشر منها، لأن العبرة في قيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأرض تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. يعني لو أن إنسانا مثلا اشترى قطعة أرض فينظر في حاله، إذا أراد بهذه الأرض التجارة، إنسان اشترى قطعة أرض بمئتي ألف مثلا وهو يريد منها التجارة، يريد تقليبها، فتركها حتى يرتفع سعرها عام أو عامين أو ثلاثة أو أكثر، فهذا عليه أن يقوم الأرض في كل عام، مثلا اشتراها بمئة ألف أو مئتي ألف، فبعد مرور عام بلغت قيمة الأرض ثلاثمائة ألف، فإنه سيخرج الزكاة على قيمتها التي وجبت حين التقويم، يبقى يخرج على ثلاثمائة ألف لا على المئتي ألف. فإذا مر عام آخر فكانت قيمتها مثلا قد اشتراها بمئتي ألف فبخست فبلغت قيمتها مئة وخمسون ألفا، فإنه سيخرج الزكاة في هذا العام على المئة والخمسين، وينظر في حال إن كان مستطيعا لإخراج الزكاة في كل عام أخرجه، يعني يقوم الأرض كل عام، مثلا قطعة الأرض هذه بقيت ثلاث سنوات أو أربع سنوات، في كل سنة يقوم بلغت في هذا العام كذا فيخرج الزكاة على قيمتها. طب نفترض أنه لا يمتلك مالا ليخرج الزكاة على الأرض، فإنه قد يسمح له بتأخير الزكاة حتى البيع. فإذا باع قطعة الأرض مثلا بعد خمس سنوات فإنه يلزمه وجوبا أن يقوم القطعة أو قطعة الأرض في كل عام. كل عام كم بلغت؟ في العام الأول مثلا بلغت قيمتها مئتي وخمسون ألفا، يبقى يخرج في العام الأول على مئتي وخمسين ألفا، وفي العام الثاني بلغت مثلا ثلاثمائة ألف، وفي العام الثالث بخست قيمتها فأصبحت تساوي مائة ألف، يبقى في العام الأول سيخرج على المئتي، وفي الثاني على مئتي وخمسين، وفي الثالث سيخرج على المئة ألف، وهكذا إذا باع الأرض. فهذا حاصل كلام العلماء في زكاة الأراضي الزراعية. طيب هذا في حالة إذا كان يرجو منها التجارة، يعني أعدها للتقليد. طب إنسان اشترى مثلا قطعة أرض ونيته أن يتركها لأبنائه لكي يعمروا هذه الأرض ويبنون عليها مثلا، ففي هذه الحالة لا تعامل معاملة عروض التجارة، فلا يجب عليه الزكاة فيها لأنه أعدها للقنية، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في بداية الكلام في عروض التجارة أن الزكاة لا تجب إلا فيما أعد للتجارة، أما ما أعد للانتفاع الشخصي فهذا ليس فيه زكاة، وإن بلغت قيمته ما بلغت هذا إذا كان عروض تجارة، أما إذا كان مال فإنه يجب فيه ربع العشر إذا بلغ النصاب. وقد سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة فأجاب بما قلت الآن. أما إذا تردد في نية إنسان مثلا اشترى قطعة أرض ليست له نية، هل هذه الأرض ستكون للتجارة ولا هذه الأرض ستكون للقنية، وليست عنده نية ظاهرة، فالراجح أيضا من كلام العلماء أنه تعامل معاملة الأصل، والأصل أنها للقنية، فلا يلزمه أن يخرج الزكاة في هذه الأرض إلا إذا حدد نيته، أي إلا إذا أظهر من نيته أنها للتجارة. زكاة الوقف كذلك المال الموقوف لا زكاة فيه، المال الذي وقف للانتفاع به لينتفع به المسلمون فإنه لا يلزمه أن يخرج الزكاة فيه. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن سؤال عن هذا السؤال فأجابت بما حاصله أن الوقف ليس فيه زكاة. وقد مر معنا قريبا حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما أوقف أضرعه وأعتده في سبيل الله، فحينما ذهب إليه عمر رضي الله عنه ليأخذ منه زكاة ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تظلمون خالدا، فإن خالدا قد أعد أو قد أوقف أعتده وأدرعه في سبيل الله، فلا زكاة على ما أوقف للمسلمين لأن هذا المال ينتفع به المسلمون فلا زكاة فيه. وهنا سؤال أيضا، هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟ هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟ يعني إنسان أوقف مالا للمسجد لينتفع به الفقراء واليتامى والمساكين، فأجابت اللجنة الدائمة لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا لانتفاء الملك فيها، لأن هذا المال ليس ملكا لشخص بعينه، وإنما هو مال أعد للانتفاع به للفقراء والمساكين، فهو مال الله جل وعلا، فلذلك لا تجب الزكاة فيه قولا واحدا. وكذلك زكاة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية، كل مال أوقف للمسلمين أو أعد لينتفع به الفقراء فهذا المال لا زكاة فيه ما دام لا يملكه شخص بعينه. طيب زكاة مزارع الدواجن، سئل فضيلة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل في هذا المشروع زكاة؟ فأجاب فضيلته رحمه الله تعالى كل ما كان معدا للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة، أما الآلات والأدوات الباقية التي لا تستعمل للإنتاج فليس فيها زكاة لأنها ليست عروض تجارة، اللي هي نسميها الأصول الثابتة، ما تسمى بالأصول الثابتة. يعني إنسان مثلا عنده مصنع، هذا المصنع فيه معدات وآلات بمئات الألوف بل بالملايين، فهل يلزم صاحب المصنع أن يقوم هذه المعدات في كل عام ويخرج عليها الزكاة؟ لا، هذه ليس فيها زكاة عند جماهير العلماء، بل نقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما في إرشاد الفحول أو في نيل الأوطار، نقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إجماع الأمة على أن الأصول الثابتة ليس فيها زكاة. طب ما الزكاة فيه؟ إنما الزكاة فيما يخرج منها من الريع، يعني ما يخرج من هذا المصنع من المال أو الأشياء التي تصنع، هذه التي فيها زكاة. إنسان مثلا عنده مصنع بلاستيك أو أدوات كهربائية أو غير ذلك، ما الذي يقوم؟ الذي يقوم هو الشيء الذي يصنع، الذي يصنعه في المصنع يقوم ثم تخرج عليه الزكاة، لكن الأصول الثابتة المعدات ليس فيها زكاة. هكذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في زكاة المزارع، مزارع الدواجن، فإن الدواجن هذه ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة. يعني إنسان مثلا عنده مزرعة يريد الانتفاع من محصول هذه الدواجن، يعني مثلا من البيض، فالدواجن تعامل معاملة الأصول الثابتة، لا يقومها ولكنه يقوم بيضها الذي يخرج منها. طب إنسان آخر عنده مزرعة يبيع منها، قصد بهذه الدواجن التجارة، يبيع لأصحاب المحلات وغير ذلك، يبقى هنا سنقوم ما عنده من الدواجن ثم تخرج الزكاة. فهذا فارق بين من أراد بهذه الدواجن البيض فقط، الانتفاع ببيضها، ومن أراد الانتفاع بعينها، أراد التقليب في هذه الدواجن من بيع وشراء. ففي الصورة الأولى الزكاة لا تجب في عين الدواجن، إنما تجب في بيضها، وفي الصورة الثانية تجب الزكاة في عينها فتقوم. زكاة المزارع السمكية، هذه المسألة لم أقف فيها على كلام بأحد من العلماء، ولكن سألت فيها شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، فأجابني بأن هذه المزارع السمكية تعامل معاملة زكاة التجارة، تقوم ثم تحسب ثم تخرج الزكاة على أنها عروض تجارة. وصورة هذه المسألة، إنسان مثلا عنده، صورة مسألة المزارع السمكية، يأتي صاحب هذه المزرعة على قطعة من الأرض ثم يقوم بحفرها ثم يضع فيها الماء، ويكون لها اتصال بنهر من الأنهار أو ببحيرة من البحيرات، يقوم بتغيير الماء وبتجديده، ثم يأتي بسمك صغير ويوضع في هذه المزرعة. هذا السمك يبقى على حسب نوعه في هذه المزرعة إما عام أو إما عامين أو قد يكون 6 أشهر، على حسب نمو هذه الأسماك، وهي تختلف على حسب أنواعها. فمن الأسماك من يحتاج أن يمكث مثلا في هذه المزرعة 2 أو أكثر، ومن الأسماك ما لا يحتاج إلى ذلك. هذه صورة المسألة، قطعة أرض يقوم بحفرها ثم يضع فيها الماء، وتكون متصلة ببحيرة عن طريق قناة، يقوم بتغيير الماء لهذه الأسماك ويضع فيها أسماكا صغيرة، ثم يطعم هذه الأسماك طوال العام حتى تنمو. فإذا نمت هذه الأسماك قام بنضح الماء من هذه المزرعة وجمع الأسماك التي فيها ثم قام ببيعها. قلت أني لم أقف على كلام لأحد من العلماء في هذه المسألة، ولكن الظاهر من هذه المسألة أنها تعامل معاملة عروض التجارة، كما أفتاني بذلك شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، فهي أشبه بالتجارة منها من الزروع، فهي أشبه بالتجارة منها من الزروع. ولذلك يجب على أصحاب المزارع السمكية أن يقوموا الأسماك هذه في كل عام. يعني لو افترضنا مثلا أنه وضع في أسماك صغيرة في هذه المزرعة 100,000 جنيه أو أكثر، فإنه يبتدئ حساب النصاب من يوم وضع الأسماك في هذه، يبقى يحسب على 100,000، ثم ينتظر فإذا مر عام فإنه يجب عليه أن يقوم الأسماك التي في المياه. فإن قال قائل كيف يتسنى له أن يعرف قيمة الأسماك إذا كان مثلا هذا السمك من الأنواع التي تمكث في الماء مثلا أكثر من عام عامين، كيف يتسنى له ذلك؟ من المعروف لدى أصحاب هذه المزارع فإنهم أصحاب الخبرات يستطيعون في الغالب تقويم ما في هذا الحوض من الأسماك، يعني أصحاب المزارع هناك أصحاب خبرة إذا نزلوا المزرعة وجمعوا بعض الأسماك يستطيعون بغلبة الظن، ومعلوم أن غلبة الظن معمول به في كل معمول به في بها في كل العبادات حتى في الصلاة، فإنه يأتي في نهاية العام فيأتي بخبير فيقوم له الأسماك ثم يخرج على قيمة السمك، فإذا مكثت عاما آخر قوم السمك أيضا الذي في هذا الماء ثم يقوم بنضحه وبجمعه فيبيعه ويخرج الزكاة على قيمته. إن كان معه مال كما تكلمنا أو قلنا قبل ذلك يخرج من المال الذي معه في كل عام، فإن لم يكن معه مال فإنه يقومها في العام الأول، فإن بلغت مثلا 200,000 فإنه يحسب الزكاة على 200، ثم في العام الثاني إذا بلغت 300,000 فإنه يقوم بجمعها وبيعها فيخرج الزكاة على العامين، فهو مخير إما أن يخرج على كل عام أو ينتظر فيخرج على العامين على قيمة السمك في كل عام من الأعوام. زكاة الأرض المعدة للتجارة وإن لم يتم استلامها. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن رجل اشترى أرضا معدة للتجارة بمبلغ من المال، قال علما بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن ولا حتى صكها، فهل عليه زكاة؟ رجل اشترى أرضا معدة للتجارة بمبلغ من المال وهذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن، يعني ذهب وتعاقد في قطعة الأرض كم تبلغ تساوي 100,000، فدفع 100,000 للرجل، ولكنه قال له الرجل مثلا سأسلمك الأرض بعد شهر أو بعد شهرين، فهل يلزم هذا الرجل الذي اشترى الأرض وهو يعدها للتجارة هل يلزمه أن يخرج الزكاة عليها من يوم تعاقد فيها أم لا يخرج الزكاة عليها إلا بعد أن يمتلكها ملكا تاما؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نعم يجب عليه الزكاة في هذه الأرض ولو لم يستلم الصك ما دام البيع قد ثبت، لأن الأرض الآن أصبحت ملكا تاما لهذا الرجل وله حق التصرف التام فيها، فإن أراد أن يبيعها بعد هذا باعها، وإن أراد أن يصنع بها شيئا صنع، يعني أصبحت ملكا تاما للمشتري، فالمشتري هو الذي يخرج عليها. قال فقد ثبت ولزم فيزكيها زكاة عروض التجارة فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي ويخرج ربع عشر قيمتها. قلت ولو عكست هذه المسألة، يعني لو أن رجلا اشترى سلعة ولم يدفع الثمن، في الصورة الأولى دفع الثمن ولم يستلم الأرض، الصورة الثانية أجل دفع الثمن استلم الأرض ولكنه تعاقد مع الرجل أنه سيعطيه الثمن بعد عام مثلا وتم التعاقد على ذلك، فهل يلزمه أن يخرج الزكاة عليها أم أن صاحب الأرض هو الذي يخرج عليها؟ أيضا في هذه الصورة يلزم الذي أصبحت الأرض في ملكه أن يخرج عليها الزكاة المشتري حتى وإن لم يدفع ثمنها، لأن الأرض أصبحت ملكا تاما لهذا الرجل فيلزمه والله أعلم أيضا أن يخرج الزكاة عليها. زكاة المستغلات. المستغلات في اللغة جمع مستغل وهو مأخوذ من استغلال الدار بمعنى أنه أخذ غلتها استغلها يعني استفاد من ريعها وما يأتي منها، وتعريفها في الاصطلاح أي في اصطلاح الفقهاء هي الأموال التي يقتنيها أصحابها بقصد الاستغلال والانتفاع بما يأتي منها، هي الأموال التي يقتنيها أصحابها بقصد الاستغلال والانتفاع بما يأتي من نتاجها. وحكم المستغلات كما ذكرت آنفا فقد ذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المستغلات لا تجب فيها الزكاة يعني في أعيانها، وإنما الزكاة تجب فيما يخرج منها. قال الكاساني رحمه الله تعالى الحنفي: وأما آلات الصناعة وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة. وقالوا في نخاس الدواب إذا اشترى المقاود والجلال والبرازع وغير ذلك، يعني الأشياء التي تستعمل في التصنيع، قال فإن هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة. متى تجب في المستغلات الزكاة؟ إذا قلبها إلى عروض تجارة، يعني إنسان عنده مصنع، إذا كانت هذه الآلات معدة للانتفاع لما يخرج منها فلا زكاة فيه، إنما الزكاة فيما يخرج منها. طيب، رجل عنده آلات ومعدات يتاجر في أعيانها، هذه تقوم وتخرج فيها الزكاة. وكذلك ذهب الإمام الشافعي وكذلك الحنابلة إلى ما قلت. والشوكاني رحمه الله تعالى قال في كتابه السيل الجرار، وقد اعترض على صاحب الكتاب الذي يعلق عليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب السيل الجرار، قال الإمام الشوكاني: وقد اعترض على صاحب الكتاب في أنه يوجب إخراج الزكاة في المستغلات، قال: وهذا قول منكر، وهذا القول لم تطن، أو هذه المسألة لم تطن على أذن الزمان ولا سمع بها أهل القرون الأول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمانية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية. ثم ذكر أنه قول باطل، فالإجماع منعقد إخوة الكرام على أن المستغلات لا تجب الزكاة فيها، إنما تجب الزكاة فيما يخرج منها. وبهذا أفتى الإمام الرملي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام فضيلة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وبه أفتت لجنة قطاع الإفتاء بالكويت، وكذا أفتى الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى وفتاوى الأزهر على هذا. زكاة الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية هي سلطة لشخص على شيء معنوي غير مادي، يكون ثمرة فكر صاحب الحق ونشاطه، كحق الابتكار أو الإبداع وحق التأليف والاسم التجاري وغير ذلك. وتعد الحقوق المعنوية جزءا من الأصول الثابتة في المشاريع الاستثمارية المعاصرة، وقد أطلق عليها براءة الاختراع أو حق الابتكار والملكية الصناعية، وعلى حق التأليف الملكية الأدبية. أطلق على براءة الاختراع أو حق الابتكار الملكية الصناعية، وعلى حق التأليف الملكية الأدبية، وعلى حق الاسم التجاري الملكية التجارية. فهي ممتلكات غير مادية لها قيمة مالية في عرف الاقتصاديين، ولذلك أدخلها من عرف الأصول الثابتة ضمنها. يعني هذه الحقوق المعنوية حقوق مشاريع أفكار، هذه الأفكار لها قيمة. فإنسان مثلا ابتكر فكرة معينة، هذه الفكرة إذا طبقت فسيكون هذا المشروع له قيمة كبيرة جدا. فهل هذه الأفكار عليها زكاة أم ليست عليها زكاة؟ أولا، ما لا يعد للانتفاع كبراءة الاختراع وحق الشهرة فلا تجب الزكاة في قيمتها مهما بلغت، لأنها بمثابة المنافع الكامنة في أعيان القنية فلا زكاة، فلا تزكى. لأن الشريعة أوجبت الزكاة في الأموال الملموسة وإن أعدت للتجارة والانتفاع والبيع. يعني إنسان ابتكر فكرة معينة، هذه الفكرة لا يعدها للتجارة، ابتكر مشروعا معينا، هذا المشروع لو بيع لكان له قيمة عالية جدا، ولكنه ابتكر هذا المشروع ليقوم بتطبيقه. مثلا ابتكر مصنعا معينا ينتج شيئا معينا، فهذا الابتكار أراد به أن يصنع هذه، أن يطبق هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ، يكون عنده مصنع على هذه المواصفات والفكرة التي ابتكرها. هذا ليس فيه، لا يعد عروض تجارة، لا يعد هذا عروض تجارة، لأن هذا الشيء لا يعد للبيع والشراء. طب لو أن إنسان يبتكر أفكارا معينة، ابتكر مثلا صورة أو رسما تصميما لمصنع، ثم هو يعمل في هذه الابتكارات دائما، يبتكر مصنعا، يبتكر مثلا عددا معينة، إذا كان يتاجر فيها يعني يبيعها لأصحاب المصانع حتى يقوموا بتطبيقها، فهذه تسمى عروض تجارة فيكون فيها الزكاة. أما إذا ابتكرها لنفسه ليقوم هو بتطبيقها فهذه تعامل معاملة المستغلات وليست عروض تجارة، فلا تقوم وليس فيها زكاة. زكاة العروض التجارية المحرمة، المحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته وهو ما كانت ذاته محرمة كبيع الخمر أو المخدرات أو الخنازير أو غير ذلك، ومحرم لغيره وهو المحرم الذي يطرأ عليه وصف التحريم، مثلا كالضرائب التي تفرض على الناس أو المال المغصوب. في كلا المالين لا تجب الزكاة. أصحاب العروض المحرمة، إنسان مثلا يتاجر في الخنازير والعياذ بالله، أو لو أن إنسانا يتاجر في الخمور، فهل يجب عليه الزكاة في المال الذي يخرج من هذه التجارة؟ يعني إنسان مثلا عنده خنازير، هل يأتي في نهاية العام فيقوم ثمنة الخنازير ثم يخرج الزكاة من هذا المال؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا طيب، لا يقبل إلا ما كان طيبا، الله جل وعلا طيب لا يقبل المال الخبيث، وهذا المال مال خبيث، فلا يلزمه، فلا يحب الله جل وعلا هذا المال الخبيث، ولا تخرج منه الزكاة، لأن الله جل وعلا طيب ولا يحب ما كان طيبا. وعلى هذا ذهب جماهير العلماء، كما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، نقل عن جماهير العلماء أن المال، سواء المال المحرم لذاته كالخنازير والخمر وغير ذلك، أو المال المحرم لوصف طرأ عليه كالمال المغصوب أو المال المسروق أو أموال الضرائب، هذه فإنها أموال محرمة قد غصبت من عباد الله. تخيل أو أن إنسانا مثلا سرق مال إنسان، هذا المال أو إنسان يعني أمواله كلها من السرقة والغصب والضرائب، هذه الأموال أموال محرمة، هل نقول أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال لأنه حق للفقير؟ نقول لا، لا يجب عليه الزكاة إرداعا لأمثاله، فإذا أراد أن يخرج زكاة مال نقول أنت لا تخرج الزكاة، لأن أموالك هذه أموال محرمة وهي ليست ملكا له في الحقيقة، إنما هي أموال الناس، فلا يجب عليه الزكاة في هذه المال، فهو مال محرم، والله جل وعلا لا يقبل من المال إلا ما كان طيبا، فلا زكاة في المال أو في العروض المحرمة. وبهذا أفتى جماهير العلماء، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وكذلك فتوى الأزهر الشريف، وفتاوى علماء المملكة كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم، أن الأموال المحرمة أو أن التجارات المحرمة لا تجب فيها زكاة، عقوبة لصاحب هذه الأموال حتى يرتدع ويتوب إلى الله جل وعلا ويطهر أمواله من هذه أو يطهر ما عنده من المال المحرم. بهذا إخوة الكرام نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا وبمنته من الكلام على المسائل المتعلقة بزكاة التجارة، ونكون قد انتهينا من دروس شرح كتاب الاستبشار فيما يتعلق بزكاة العروض للتجار. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وأن يغفر لي ولوالدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.